السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيش هي النية وكيف نصل إلى الله سبحانه وتعالى بالنية؟ وإيش أثر النية علينا وكيف نحافظ على نوايانا من الانحراف؟ هذا اللي حنتكلم عليه اليوم إن شاء الله، إنه كيف نصل إلى الله سبحانه وتعالى بالنية. النية معناها القصد والإرادة، يعني من نقوم بعمل معين لازم نحدد دائما القصد من وراء هذا العمل، يعني إيش المقصود، إيش نريد. هذا هو النية. مثلا لما أقوم أصلي، من المهم جدا أني أوجه نيتي لله سبحانه وتعالى، لأنه هذه عبادة محضة خالصة تربط العبد بربه وليس للخلائق فيها أي علاقة. فلا يصح أنه مثلا نيتي تكون لغير الله سبحانه وتعالى في الصلاة. الصلاة كلها لله سبحانه وتعالى مفروض تكون النية فيها، الصيام كمان وكل عبادة مفروض كل النية تكون لله سبحانه وتعالى. فأنا لما أقوم بهذه العبادات التي كلفت بها، فالأصل أني أديها لمن كلفني بها اللي هو الله سبحانه وتعالى، وليس لمكلفين أمثالي. تخيل أنه جاني شخص وطلب أني أبني له سور، فرحت بنيت سور لجاري، ما بنيت للشخص هذا، فهل حيعطيني الشخص الأول فلوس؟ لا، حيقول لا أروح لجارك هذا، أنت بنيت له السور وهو حيعطيك الفلوس. وحتى ممكن جاري يشتكي علي أصلا لأنه أنا اعتديت عليه وحطيت له السور يمكن هو ما يبغى. ولله المثل الأعلى، لما أقوم بعبادة معينة وقصدي بيها لفت نظر الآخرين أو الحصول على إعجابهم، فمطلوب أنه تأخذ أجرك منهم مو من الله سبحانه وتعالى، لأنك أنت ما صليت لله سبحانه وتعالى، صليت ليقال عنك عابد، صليت عشان يقال عنك كذا وكذا، وقد حصل وابتغاك. فلا بد تعرف أنه الإخلاص هو أهم شيء، إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى، لأنه النية متعلقة بالإخلاص تعلق كبير جدا، لأنه الإخلاص هو أساس قبول العمل. على فكرة ممكن تكون النية أبلغ من العمل. كيف؟ هذا السؤال وجهناه لعدد من الشباب، خلنا نسمع رأيهم. من بداية العمل في الحركة في السكون كلها تكون لله عز وجل، فقد يبلغ بالنية ما لا يبلغ بالعمل. هي بالتأكيد النية أبلغ من العمل. ليش؟ لأن النية هي من يعلم بها الله سبحانه وتعالى وهي بداخلك، أما العمل يراها الناس ويراها الله سبحانه وتعالى، لكن إذا النية أخلصتها لوجه الله سبحانه وتعالى فبالتأكيد هي أبلغ بملايين المرات من العمل. خليني أشرح لكم كيف النية ممكن تكون أبلغ من العمل. يعني من واقعنا الحالي مثلا، كثيرا ما نتمنى أن نحقق أمور لكن نعجز عن تحقيقها. هل نحاسب عن نياتنا هذه؟ طيب من رحمة الله سبحانه وتعالى علينا أنه يحاسبنا على النوايا الحسنة حتى لو ما نفذناها. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم. يعني لو أحدنا نوى أنه يقوم بعمل صالح، أنه يتصدق مثلا، وتصدق فله 10 حسنات ويضاعفها الله إلى 700 ضعف إلى أكثر من ذلك. يعني النية زائد العمل يساوي 700 ضعف من الأجر إلى أضعاف كثيرة إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. عشان نحصل على هذا الأجر الكبير كل ما علينا أننا ننوي ثم نعمل. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده وفضله عليهم. فالترك أيضا هو عمل صالح. أصلا تعريف الحرام عند الفقهاء هو ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه. فالمعاصي نحن نؤجر على تركها. فالحمد لله، والله من كرمه أنه لا يضيع أجر الصابرين على الطاعة والصابرين على المعصية. تكلمنا قبل الفاصل عن عمل حسنة والهم بها، والعمل السيئات والهم بها. على فكرة ترى النوايا ممكن تحول أفعال مباحة إلى طاعات وإلى عبادات. يعني مباحات العامة اللي يقوم بها كل الناس ممكن بالنية تصير طاعة وعبادة. تخيل مثلا الأكل والشرب، كل الناس تأكل وتشرب عشان تعيش صح، وإحنا نستمتع بهذا الأكل ونتذوق الأكل وننبسط به، وهذا أمر مباح. ما في مشكلة فيه حلال يعني، لكن ممكن لنا وإحنا نستمتع وإحنا ناكل وإحنا نشرب نحول هذا عمل إلى طاعة. موضوع بسيط جدا، مجرد تغير النية في قلبك تحول العادة إلى عبادة. كيف؟ لأنك تنوي إنه مثلا، هاي مثال، تنوي إنه هذا الأكل تأكله عشان تتقوى به على العبادة، وقتها تتحول هذه العادة اللي هي الأكل إلى طاعة. مثلا أنت تدرس في الجامعة، فأنت تنوي إنك تدرس وتكون دراستك هذه تخدم بها أمتك، تخدم بها الإسلام، تخدم بها المسلمين. دراستك هذه السنين هذه الطويلة كلها حتكون طاعة وعبادة. كيف تنوي مثلا إنك تدرس وتخدم المسلمين؟ مثلا تدرس طب وتفوقت فيه، فتنوي إنك تتعلم الطب يعني وتستخدم الطب هذا إنك تخفف عن المسلمين أمراضهم وأوجاعهم، فهذا أجر وهذا طاعة وهذه عبادة. مثلا تدرس رياضيات، تدرس علوم، تنوي إنك مثلا تدرس أبناء المسلمين، تساهم في تطويرهم. مثلا تخيل إنك درست علم زي علوم الذرة مثلا، تنوي إنك يعني تطور الأمة زي ما العالم الحين مسابقنا بعشرات وبالمئات السنين، تنوي إنك لا تقدم حاجة للأمة بحيث تقدر تواكب الأمم الأخرى. فأي حاجة تسويها لأمتك، أي نية زي كذا تؤجر عليها. تحول سفرك من سفر مباح إلى سفر طاعة تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا باب كبير وعظيم مفتوح أمامنا وسهل، والأجر كبير، فلا نضيعه علينا. يحكى أنه كان في بني إسرائيل رجل عابد، فجاءه قومه وقالوا له إن هناك قوما يعبدون شجرة، فغضب العابد غضبا شديدا وأخذ فأسا ليقطع الشجرة. وفي الطريق قابله إبليس في صورة شيخ كبير وقال له إلى أين أنت ذاهب؟ فقال العابد أريد أن أذهب لأقطع الشجرة التي يعبدها الناس من دون الله. فقال إبليس لن أتركك تقطعها. فتشاجر إبليس مع العابد فغلبه العابد وأوقعه على الأرض. فقال إبليس إني أعرض عليك أمرا هو خير لك، فأنت فقير لا مال لك، فارجع عن قطع الشجرة وسوف أعطيك عن كل يوم دينارين. فوافق العابد، وفي اليوم الأول أخذ العابد دينارين، وفي اليوم الثاني أخذ العابد دينارين، ولكن في اليوم الثالث لم يجد الدينارين. فغضب العابد وأخذ فأسه وقال لابد أن أقطع الشجرة. فقابله إبليس في صورة الشيخ الكبير وقال له إلى أين أنت ذاهب؟ فقال العابد سوف أقطع الشجرة. فقال إبليس لن تستطيع وسأمنعك من ذلك. فتقاتل فغلب إبليس العابد. فقال العابد كيف غلبتني هذه المرة؟ فقال إبليس لأنك غضبت في المرة الأولى لله وكان عملك خالصا له، أما في هذه المرة فقد غضبت لنفسك لضياع الدينارين فهزمتك. العمل من أجل حظ النفس يذكرنا بالحديث اللي تنتفض القلوب لما تسمعه. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال قاتلت فيك حتى استشهدت، قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك، قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. رواه مسلم. الأصناف الثلاثة هذه بذلت نفسها ومالها ووقتها وجهدها للحصول على السمعة، وفعلا حصلوا عليها عن طريق عبادة الله سبحانه وتعالى فقد قيل. فعشان كذا كيف الله سبحانه وتعالى يثيبهم على عملهم وهم قاموا بالعمل لغيره؟ عشان كذا خلينا ننظر إلى أعمالنا، فرب درهم سبق ألف درهم، فالنية أبلغ من العمل. أهلا وحياكم الله. النية الحسنة تحرك في الإنسان الهمة وتدفع للإنجاز. فنيتك الصالحة هي اللي تقوي فيك الهمة والعزيمة، وعشان كذا تسعى جاهدا لتحقيق ما نويته، لأنه عندك النية الصالحة. فالنية هذه هي مفتاح الإنجاز، وهي أول خطوة لتحقيق العمل. عشان كذا كل فرد منا وكل واحد منا لابد ينوي على ينوي على فعل الخير، ويملأ نفسه بالاهتمامات الصالحة اللي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فكيف يمكن لنا أنه نصفي نياتنا؟ نياتنا نصفيها بعد أن نعمل عمل، نراجع هل كان هذا العمل لله عز وجل أو لم يكن لله عز وجل. قد يكون فيه تقرب لشخص أو يعني يكون الشخص يعني ينظر العمل للناس، أن تخلص العمل لله سبحانه وتعالى وأن ترتجي به المثوبة والأجر، هي شيء داخلك. متى ما أحسست أنك مصفي النية مع الله بالتأكيد ستصل الله سبحانه وتعالى. كيف ممكن نصفي نياتنا؟ كيف نجعل نياتنا خالصة لله سبحانه وتعالى صافية؟ مثلا يكون عندنا موية نبغى نصفيها من الشواب، إيش نسوي؟ نمرها على مصفاة، صح ولا؟ نفس الطريقة أعمالك مرها على مصفاة. مصفاة إيش؟ مصفاة النوايا. يعني اسأل نفسك دائما عن حقيقة عملك، إيش قصدك من هذا العمل اللي سويته؟ العبادة هذه ليش سويتها؟ ليش عملتها؟ لما تلقى إنه العمل هذا بدرت به وكان قصدك غير الله سبحانه وتعالى، ارجع اسأل نفسك ليش عملت هذا العمل لغير الله سبحانه وتعالى؟ هل أنا حاخذ الأجر من هذول الناس ولا من الله سبحانه وتعالى؟ أكيد الأجر حيكون من الله سبحانه وتعالى وحده. فليش ما يكون عملي لله سبحانه وتعالى وحده؟ فوقتها حول نيتك واجعلها خالصة لله سبحانه وتعالى. حتى دائما يعني حط في بالك، مهما كان لابد أنك دائما تقوم بالعمل وما تتركه، لا تتركه خوف من الرياء والنفاق أبدا. تركك للعمل من أجل الرياء هو خطأ كبير، حيترتب عليه خسارة كبيرة للحسنات، لأن الشيطان إذا ما قدر يثبتك عن عمل حيجيك من باب أنه إذا سويته حصير الرياء، فتركه أحسن لك. من الأساليب المعينة على إخلاص النية أنك تدعو الله سبحانه وتعالى أنه عملك يكون خالص لله سبحانه وتعالى، أنك تستعيذ بالله سبحانه وتعالى من الرياء، أنك تستغفر الله سبحانه وتعالى. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فقالوا: وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. صححه الألباني. من المعينات أيضا على إخلاص النية لله سبحانه وتعالى أن الواحد يخفي حسناته كما يخفي سيئاته، لقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، رواه البخاري ومسلم. إيش هتستفيد لو أعمالك ما كانت خالصة لله سبحانه وتعالى؟ فعشان كذا خلينا نخلي أعمالنا كلها خالصة لله سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. Allah, Allah, Allah.